لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى سمى المال خيرا فقال: وإنه لحب الخير لشديد. وجعل الله عز وجل المال قياما لمصالح الناس ومعايشهم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال قيام للحياة، قوام للحياة، عصب للحياة كما نسميه الآن. فبه تقوم معايش الناس وعليه تقوم مصالحهم. ولذلك جعل الإسلام كسب المال وإنفاق المال كلاهما محل سؤال للعبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يعني لا يقبل من المسلم أن يبذل أو يسرف كما لا يقبل منه أن يبخل أو يشق، بل ينفق نفقة معتدلة مقتصدة متوسطة. وهذا في الإنفاق في مجال المعايش والحياة، وحتى في الصدقات نفس المبدأ. قال الله تبارك وتعالى: ولا تبذر وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هذا إداء حق، هذا قربى إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يختم الآية بقوله: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المقصود أن الإسلام جعل قضية المال قضية فيها آثار القربى، عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه اكتسابا وإنفاقا. فكما إذا أحسن جوزي بالحسنى، فكذلك إذا أساء جوزي بالسوء والعياذ بالله. ولذلك حث الشرع الحنيف على السعي في اكتساب المال من حل. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني سواء أعطاك الناس أو منعوه، الأفضل لك عند الله تبارك وتعالى أن تسعى مجتهدا في اكتساب رزق تصون وجهك عن سؤال الناس، وتكف نفسك عن التطلع إلى ما في أيدي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الكسب كسب العامل إذا نصح. العامل يعني الصانع أو الأجير، كسبه إذا نصح يعني إذا أدى الأمانة ولم يغش، هذا كسبه من أفضل الكسب. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الطعام يأكله الرجل من كسب يده. وإن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده، كان لا يأكل. هذا نبي من أنبياء الله، آتاه الله الملك والحكمة، ومع ذلك لا يأكل إلا من عمل يده، كان يصنع الضروع ويبيعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا، وزكريا هذا أيضا نبي من أنبياء الله عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم، كان زكريا نجارا، يعني يعمل بحرفة الإيه؟ النجار، يتكسب يكتسب رزقه مما أحل الله تبارك وتعالى ويأكل من عمل يده. في معجم الطبراني الكبير عن أم سلمة رضي الله عنها بإسناد حسن تبين فضل التجارة، فتقول: أقول إن أبا بكر رضي الله عنه رغم مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وحرصه على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم حبه لأبي بكر وحرصه على مصاحبته يخرج أبو بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بصرى، بصرى هذه إحدى قرى الشام، إلى بصرى للتجارة. ما العلة؟ ما السبب؟ تقول وقد كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن التجارة وتعجبه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يستحسن كسب التجار، يعني يحب أن يعمل بالتجارة يكتسب رزقه وقوته ويسعى في نيل فضل ربه تبارك وتعالى باجتهاده بعمله وكد يمينه رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، كل بيع بر صاحبه أي صدق وأدى الأمانة، كل بيع بر صاحبه فهذا من أفضل الكسب. والأعجب من هذا وإن شئت فقل هذا أعجب ما ورد، ما ورد في فضل السعي على الرزق، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. النبيون والصديقون والشهداء والصالحون هؤلاء أين مكانهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يلحق النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق بهذا الموكب الكريم، بهذا الركب الكريم، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في مجلس فمر عليهم رجل شاب جلد يعني فيه قوة وصحة، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله لكان خيرا له، يعني لو جعل هذه الصحة وهذا الشباب جهادا في سبيل الله لكان خيرا له من الخروج سعيا في طلب الرزق. فأوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم القضية من منظور الشرع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. يعني الإنسان يخرج يطلب رزق الله تبارك وتعالى ويعف نفسه عن السؤال، أو ينفق على والدين شيخين كبيرين، أو على أولاده الصغار والصغار وزوجه في البيت، كل هذا يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله. إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والضد بالضد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسكر إزاره، والمنان يعني المنان بعطاه، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي ينفق سلعته يبيعها يقول والله اشتريتها بكذا وقد كذب. هذا ضد التاجر الصدوق الأمين الذي يلتحق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه يوم القيامة والعياذ بالله. وبئس الرجل من كان هذا جزاؤه والعياذ بالله. كيف يكون التاجر أو العامل إذا نصح والموظف إذا أدى الأمانة كل من يخرج يسعى على رزقه في أبواب الحلال، كيف يلتحق بهؤلاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ عليه أولا أن يعلم حكم الله تبارك وتعالى في مجال حرفته مهنته، صنعته، تجارته، لا بد أن يتعلم حدود الله فيها حتى يقف على حدود الحلال ويجتنب الحرام. يعني مثلا التاجر لا بد أن يتعلم أبواب الربا حتى لا يقع فيه. وهكذا كل إنسان يتعرض لحكم من أحكام الله لا بد أن يقف على حد. لذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو خليفة يقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله يصل به رحمه، ويعرف لله فيه حقا فهذا في أعلى المنازل. هل ماله هو الذي أوصله لأعلى المنازل؟ لا، بل علمه الذي عمل به في ماله هو الذي أوصله لأعلى المنازل. لذلك الطب رجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبض في ماله، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة، فذلك في أسفل المنازل. يبقى لابد حتى تقف على حدود الله في مجال تجارتك أو صنعتك لابد أن تتعلم أحكام الله الخاصة بهذه المهنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه بالشحالة أو يؤديه أو يعمله، أن يتقنه يعني يحسن فيه، يؤدي حق الله تبارك وتعالى وحق الخلق فيه. التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا يصل العبد إلى هذه الدرجة حتى يقف على نصوص الكتاب والسنة في كل مجال يلتحق به. مثلا إذا تأملت كتاب الله سبحانه وتعالى في قضية المال والاستثمار والتجارة والصناعة وأنواع الحرف، تجد مثلا قضية الكيل والميزان، هل يصح بيع أو شراء إلا مع إقامة القسطاس في المعاملة؟ يعني الذي يغش في الميزان أو الكيل، هل تستقيم معايش الناس على هذا؟ تجد أن القرآن يولي هذه القضية اهتماما ظاهرا. قال الله عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني إيه بالقسط؟ يعني بالعدل، يعني إذا كلت أو وزنت، وكذلك إذا قسط الذي يبيع بالمتر أو أي شيء. إذا تعاملت مع الناس فأقم العدل في معاملتك. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني إيه الآية؟ قطعة من الآية. لماذا قال الله عز وجل لا نكلف نفسا إلا وسعها بعد أن قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط؟ حتى تعلم أن الله يعفو عما لا يقصده الإنسان. لو فرضنا أن الإنسان يزن أو يكيد فأخطأ دون قصد، هل يؤاخذه الله؟ لا، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ممكن الكيل يعني يكون في فرق طبيعي، لا يستطيع الإنسان أن يقيمه بالضبط بالجرام يعني. فهذا مما يعفو الله عز وجل عنه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني القسطاس قسطاس يعني الميزان، المستقيم يعني العادل. قال الله عز وجل ذلك، أي هذا الكيل والميزان بهذه الطريقة، ذلك خير وأحسن تأويل. هذا خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. وأحسن تأويل يعني أحسن في العاقبة، أحسن في إيه؟ في العاقبة. طب في الدنيا ماذا ينال التاجر الأمين الصدوق؟ ينال البركة وأكل بها من العطاء. ينال البركة يكفيه القليل ويرزقه الله عز وجل القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا في الدنيا ينال الإنسان البركة والذكر الحسن والثناء الجميل. وأما في الآخرة فينال مغفرة الله عز وجل ورحمته، وينال جنته ويوقى من ناره. من أين هذا؟ ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سمحا ما معناه؟ سمحا يعني تسمح نفسه بأداء الحق الذي عليه، لا تحمله نفسه الأمارة بالسوء على الغش أو الغل أو أخذ ما ليس له أو أكل مال الناس بالباطل والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم من إيه؟ بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فهمتم إيه يا جماعة؟ ماذا فهمتم من الآية؟ أن الله عز وجل عدل أكل المال بالباطل بقتل النفس. ما هو النفس قرين الإيه؟ المال في القرآن، النفس قرين الإيه؟ أنفسكم وأموالكم، تجدها كثيرا في القرآن. ولذلك نهى عن أكل المال بالباطل كما نهى عن قتل النفس بغير إيه؟ حق. ثم قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا والعياذ بالله. المقصود أن الإنسان إن أدى حق حرفته أو صنعته أو كان من التجار الأمناء الصادقين بورك له في الدنيا وجوزي المغفرة والرحمة والمحبة. هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الآن رحم الله عبدا سمحا إذا باع واشترى واقتضى، له رواية أخرى عن جابر: إن الله عز وجل غفر لرجل كان سمحا في عطائه، سمحا في شرائه، سمحا في اقتضائه. وهذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه بلفظ: إن الله عز وجل يحب الرجل السمح في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه. يحب الرجل السمح، هذه رحمة، مغفرة، محبة. وهذا أيضا يرويه عثمان رضي الله عنه بلفظ: إن الله عز وجل أدخل رجلا كان قبلكم كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. إذا اقتضى يعني طلب بدين عند الناس، يعني فوز بالجنة، فوز بالرحمة، فوز بالمغفرة، فوز بمحبة الله تبارك وتعالى. وأيضا الضد بالضد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجار: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار. ففزعوا وقالوا: يا رسول الله، أليس الله عز وجل قد أحل البيع؟ فقال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأسمون. يعني يأسمون؟ يعني يحلفون في الحلف، ولكنهم يحلفون فيأسمون ويحدثون فيكذبون. يبقى لماذا يبعث التجار فجارا يوم القيامة؟ لهذه العلة: إذا حدث كذب، وإذا حلف حلف والعياذ بالله. يعني يأكل بدينه، يبيع دينه بدنياه، يشترط الدين بعرض قليل من الدنيا والعياذ بالله. يقول أبو هريرة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على سوق المدينة فقال: يا معشر التجار، ثم سكت. فرفع التجار إليه رؤوسهم وأصغوا إليه بآذانهم فقال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إلا من اتقى الله وبر وصدق. فكما أن التاجر الأمين الصدوق يلحق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالتاجر الفاجر الذي يأكل بدينه يحدث فيكذب ويحلف فيحنث، هذا يبعث فاجرا يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله يأمركم، هذا أمر من الله سبحانه، أمر صريح بلفظ الأمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله عز وجل: والذين هم، هذا في باب المدح، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في السوق فوضع يده الشريفة في الطعام، فأصاب يده البلل صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني الدنيا مطرت عليه. فقال: يا صاحب الطعام، هلا أظهرته للناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. يروي شريف بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم. انظر إلى هذه الكلمة كيف بلغت بجرير رضي الله عنه وأرضاه. جرير بن عبد الله بعث غلاما له يشتري له فرسا، ف فسال صاحبه فاشتراه منه ب300 درهم، ثم اتى بالفرس وصاحبه لجرير لينقذه الثمن حتى يدفع له الايه الثمن. فنظر جرير رضي الله عنه الى الفرس وقال: بكم اشتريته؟ لكل غلام بكم اشتريته؟ قال: ب300. فنظر لصاحب الفرس وقال: فرسك خير من هذا، أتبيعه ب400؟ فقال: نعم، وجعلني الله فداك، زودت 100 إيه؟ 30% زيادة. ثم سكت جرير فقال: فرسك يسري أكثر من هذا، أتبيعه ب500؟ فقال: نعم، وجعلني الله فداك. ثم نظر إلى فرس وقال: فرسك يسوي أكثر من هذا، حتى بلغ بي 800 درهم. ثم قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم، نصحه للمسلم أبى عليه إلا أن يشتري الفرس بما يساوي في نظره هو، ليس في نظر صاحب الفرس. يقول أبو السباع، عن السباع رضي الله عنه، يقول: اشتريت ناقة من دار واثلة من الأصل، ثم خرجت بها فلحقني يجر إزار، يعني خرج قلبي مسرعا حتى إنه يلبس كفقية الملابس وهو في الطريق. ثم قال لي: اشتريت الناقة؟ فقلت: بلى. قال: أتعجبك؟ قال: وما لا تعجبني وهي سمينة ظاهرة الصحة. قال: اشتريتها للحمها ام للسفر؟ تريد ان تنحرها وتاكل ام تريد ان تركبها وتسافر؟ فقال: بل اشتريتها للحج. قال: ان في كفها نقبه، ان في كفها نقبه. فقال قريبه: الباء قريب واسنه، الباء من نفس عائله واسنه. فقال له الباء: يرحمك الله، افسدت علي بيتك، رحمك الله، أفسدت علي بيني. قال واسلة رضي الله عنه وارضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يبيع بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه. فإن صدق إيه وبينه يكون كلامه في بهير. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي رافع استسلك بكرة، البكر الفتي من الإبل، كالغلمان في الآدميين، يعني شاب صغير من الإيه؟ من الإبل. استسلك طبعا الإبل كلما زاد سنها كلما غلى سعره، فاستسلك النبي صلى الله عليه وسلم بكرة. فلما جاءته الصدقة أمر مولاه أبا رافع رضي الله عنه أن يقضي صاحبه، يعني يديله إيه؟ بكرة، مثل بكرة. فبحث أبو رافع فلم يجد إلا خيارا رباعيا، الرباعي اللي سقطت رباعياته من سنه، وهذا لا يكون الا بعد ان يتم السادسه ويدخل في السابعه، يعني استلم بكر عنده 3 سنين وهيرد البكر عنده 7 ايه؟ سن، يعني ممكن يكون ضعف الايه استلم. قال ابو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم نجد الا امثل من سنه، يعني لم نجد بكرا مثل بكر. فقال صلى الله عليه وسلم: اعطوه، يعني اعطيه هذا الرباعي، اعطوه، فان خير الناس احسنهم ايه؟ قضاء. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بزلا من سويد بن قيس رضي الله عنه وارضاه. فلما جاء الوزان ليزن الثمن من مال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن ان يحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلل في الايه؟ في الوزن. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: زن وارجع. يعني ايه وزن؟ وطبق الايه؟ يعني العدل ان تستوي في الفتاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زن وارجح، زن وارجح، لانه يؤدي الحق وزياده صلى الله عليه وسلم. السؤال المهم نختم به الكلام: متى يكون التجار على هذه الشكلة؟ متى يؤدي كل ذي حرفه او كل ذي صنعه حق صنعته وحق حرفته، يؤدي الامانه وينصح للناس؟ متى؟ قال الله عز وجل: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما صفته؟ لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله،